كان ضد قوات الشيخ الإمام الخطيب موقف الدين مقدمة المقدس الهمدري تاريخ الإمام أبي عبد الله شمس الدين ابن القيم بن جوزية رواه ابن ماجه والحاكم عن أبي هشام وقد ضعفه أستاذنا الأنصاري كل الكاتب. هذا صحيح يا شيخ؟ لا ليس بالصحيح، لكن هو ربما يعني حديثا آخر. أنت في عندك صفة صلاة؟ لا، من عندي تعود عني يقول حديثه. أسألك عندك صفة صلاة؟ لا. طيب، فتجد الحديث هناك وهو في صحيح مسلم، فإذا كان صادقا فيما قال يكون حديث آخر. لا، حديث المصري يا شيخ. ممكن أقول لك حديث بجملة يا أخي؟ الله يهديك، شو سؤالك؟ حدد سؤالك، ما في مجال الآن للتوسع، الناس يترقبون فراغك حتى أن يسألوا مثل ما سألت. بارك الله فيك. سؤال ثاني. صلاة واحد قصر في باب يصلي الزور، كما لو ما قصر في باب، هاي كل الناس يعرفوه. كمان ارتفعت الخاصرة، صار هما كما ما نقيم، صار عزما كما ليس له قيمة. خرج من العزم إلى الزاد، فقال لزوجته: أنت طالب، نحن هنا ندرس الآن هذه القولة، أنت طالب عن عزم ولا عن ثورة غضبية؟ بس ما كان السؤال، إن كان عن ثورة غضبية فلا أقيمة أبدا. أولا لأن الآية التي ذكرت فإن عزموا الطلاق، هنا ما في عزم، لأن العزم يسبق ماذا؟ الهم، والهم يسبق الخاطرة. هذا الرجل ما خطر في باله ولا هم مكن منه، فضلا وانما هي فجأة تعال شيطانية. ايها الآية هنا ما تحققت في هذا الانسان. يأتي الحديث يؤكد هذا المعنى، وكما يقولون اليوم في لغة العصر الحاضر، فيضع النقاط على الحروف فيقول عليه السلام: لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. ما هو الإغلاق؟ هو أحد أمرين، إما الإكراه يكره من غيره، قد تكون غيره الزوجة، هذا المعنى الأول الإغلاق الإكراه. المعنى الثاني هنا الشاهد الغضب الذي يغلق على صاحبه طريق التفكير السليم. لا طلاق في الله، وليس هذا فقط، فإن من نظام الطلاق الإسلام الذي قلت آنفا إنه يشرف المسلمين أنه وضع حدود عملية في طريق منع التطليق بدون عزم، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث تطليق عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لزوجته: طلقها وهي حائض، فقال له عليه السلام: ارجع ثم امسكها حتى تطهر، فاذا طهرت فلا تمسها، فان شئت ان تطلقها فطلقها. ايش معنى هذا الكلام؟ هذا شيء عظيم جدا، يعني يريد يطلق على الطريقه الشرعيه بدك 6 شهور، 6 شهور لينفذ اللي في باله. ليه؟ لأنه كثيرا ما يصدف ويتفق أن رجل فعلا فكر وقدر وخطط أنه يطلق زوجته، يجي بده يطلقها، الشرب يقول له ها شد البريك انظر هل هي طاهر ولا حائض، إن كانت حائض حرام عليك أنك تطلق. فأي زوجة لابد ما تكون في حالة من حالتين، إما الطهر وإما الحيض. إذا كانت حائض حرام عليك أنك تطلقها. طيب إذا كانت مش حائض لكنها طاهر انظر، إذا كنت جامعتها في هذا الطهر ما بيجوز تطلقها. وفكروا كنا أظن رجال متزوجون، يعني على التعبير السوري الأرض ما هي مسكونة. كل واحد منا بيعرف إذا كانت زوجته حائض ما بيصدق لتظهر حتى إيه ينزو عليها جماعة. فلو فرضنا أن هذا الرجل الذي يريد أن يطبق نظام الطلاق الإسلام وجد زوجته أنها حائض، كبح جماح نفسه وعزم على إيه أنه يصبر حتى تطهر. إيه ما تكاد تطهر إلا بيكون هو إيه قضى شهوته. إذا كان بده يطلق فعلا عاجل بده يحبس نفسه عنها، عايز يقول وهاتوا مين يطبق هذا النظام. كأنه الشارع الحكيم بهذا النظام يضع كما يقال العصا في العجل، لا تطلق، فأنا لا تطلق لما يبلغ السيل الزبا كما يقال وما يستطيع أن يعيش مع المرأة هاي، بده يضطر أنه يفكر هذا التفكير. حائض ما تطلقي، طهرتي ما جامعي، بدي أصبر لتحيض الحيضة الثانية وما ركبتي إلا طهر الثاني. صار شهرين هنا، هو بقى بدك تطلق طلق. وين دول المسلمين؟ وين؟ طيب إذا الآن الرجل الذي يقول لزوجته طالق لا يعني هذا طيب، ألا يكون هذا يعني باب تساهل لضعاف الإيمان؟ ولا يخفى عليك أنه يعني كثير من المسلمين يجهلوا أمور دينهم، وحتى بعض الذي لا يجهل يعني لا يجهل يعني ذاك التمسك، فتكثر هذه اللفظة على الألسن، ألا يعني يكون منها خطر؟ يعني فكرة تشكينا أن نفسيهم بالخلاص الجوال. لا لا لا ليس هذا. يعني إذا هذه دولة لا تقدم ولا تؤخر. نحن منصحون، وأنا كما تعلم كل اللي تجيني عشرة أسئلة لأنه أعيد يرد. لما واحد هيك وقال له هذا الطلاق غير واقع، لكن بقول له انتبه حاطي بالك لا تعود ثاني مرة لمثل هذه الكلمة، لأنه مو كل مرة تسلم الجرة. ليه؟ لأنه أنا أعرف أكثر المشايخ ما بيفتوا بهذا التفصيل لأنه ما عندنا علم السنة الصحيحة. فربما تنقل كلمة هذا الرجل إلى شيخ من المشايخ بلا طرق، وربما يكون طلقها بالثلاثة ألا تحل له من بعد وحتى ترجع زوجة غيره. انتبه لا تودي مثلها، مو كل مرة تسلم جرة. بعدين لازم تملك أعصابك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لذاك رجل لما جاءه يقول يا رسول الله أوصني، قال له كلمة يعني لا تغضب. قال يا رسول الله أوصني، قال له لا تغضب. ثلاث مرات يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. قال فوجدت الخير كله في ترك الغضب. ولذلك قال في الحديث الآخر أتدرون من السرعة؟ قالوا السرعة فينا من يصارع الناس فيصرعهم. قال ليس الشديد من سرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. هاي يعني أجب يا الطريق هذا، مش بطريق انه يلا دبر زوجة أخرى، هذا خرب بيت. وهذا بيذكرني من تمام حكمة التشريع الدقيق في نظام الصلاة في الإسلام، أن رجل بده يعقد نكاحه على امرأة وضع شروط، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، إذن الولي وشهود من المسلمين الاثنين. هذا البيت الذي أقيم بإذن الولي وشاهدي عدل ما بيوجد هدمه من أصله لثورة ضبابية، يجب إذا كان لابد أن يهدم كالبيت المادي. هل ترون إنسانا عاقلا يبني بيتا ويعيش مع هذا البيت سنين طويلة بعدين بهدمه بدون وعي بدون شعور بدون تخطيط؟ هذا مستحيل، وهذا في أمر إيش؟ مادي، من السهل تعويضه. فما بالك في الزوجية وقد يكون له منها أولاد الأغنيين. إذن هذا البناء كما أقيم بهذا التروي فأيضا نقضه من باب أولى، يجب أن يكون بمثل هذا التروي. ولذلك سمعتم الشروط لقاء الطلاق، هذا من فضل الإسلام. لعلكم بعد ما ذكرتم الشهود لا بد أيضا من الإشهاد في الطلاق. وش إيه؟ الطلاق هذا ليس بالطلاق، هذا يمين. يمين. هذا يمين، لكن عليه كفارة يمين. وينصح أيضا كما قلنا آنفا أنه ما يحدث. لكن شيخنا بالمناسبة كنا درسنا من زمان في كتاب كفاية الأخيار، وكان بيشرحه الشيخ العظيم، فذكر فيه قصة عن أحد الصحابة أن كانت زوجته تروح عليه في الطلاق. زوجته كانت تروح عليه في الطلاق بسبب أنه كانت يعني لا تود البقاء معه، فكانت يعني تروح عليه من ضمن الأمور. قالت له طيب خاطري بتطليقة. فالمهم فكانت المرأة كانت حامل وعلمت أنها إيه على مقربة من الوضع، فقالها إيه طيب يلا أنت طالق. فعلى حسب ما ذكر الشيخ أنه ذهب للصلاة ثم عاد فقد إيه وضعت، فهنا أصبحت حرة إيه بنفسها. فهنا هل الرواية تراها صحيحة؟ وإذا كانت صحيحة فهل تراها تؤثر في الشروط التي ذكرتموها بالنسبة للطلاق؟ أنا بالي أن القصة لا تتمني أيوة. أو غيرها، رفع الأمر إلى عمر الخطاب فرد الطلاق. ما صح يعني؟ هذا أولا. بعدين بيجوز هلا ما بيقع الآن طلاق بقضاء قاضي أو فتوى مفتي، بيجوز أنه يقع مثلا طلاق مخالف للشرع، لأنه الرسول لم يذكر هنا في هذه القصة، فهي حادثة إلى علاقة بالصحابي. هاي عمر الخطاب كان يعتبر الطلاق بلفظ ثلاث، يعتبره ثلاثة، هذا اجتهاد منه. هذا غير فيما لو كان الحديث ينص، حينئذ يكون في عنا اجتهاد بالنسبة لما ذكرناه آنفا. فهمت علي؟ نعم. فهمت في درسكم أن طلقة عبد الله بن عمر أنها لا تصح، ليس كما يقول البعض أنها النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن يردها، ولكن حسبت. لا حسبت. حسبت لكنه يعني قال في الشرع وهو معذور لأنه ما كان يعرف الحكم. طب من فعل مثل فعله تحسب؟ لأن نفس ابن عمر سئل السؤال فأجاب بأنها تحسب، وقال له أرأيت إن استحمق؟ يعني نفهم أنها تحسب لكن يجب أن يردها. أيضا رجع يعني هو طلاق رجعي، ولو أتم الثلاثة خلاص. طيب إذا معنى ذلك الشوط هنا لو لو وقع في مثل هذا على ثلاث حالات ما ترى الشوط ما حققت هنا يا شيخ؟ ما الشروط هذه؟ الشروط أنها ما تكون ما تكون حائض ويكون في شهود ويكون مثل الشروط فضلتم بها يا أخي. هذه شروط ليكون الطلاق مشروعا وليكون المطلق لم يخالف الشريعة. أما موضوع يقع أو لا يقع هذا حكم آخر. أيوة. شيء منه يقع وشيء منه لا يقع. والأصل أن أي طلاق بدعي كما يقول الفقهاء غير سني أنه لا يقع إلا ما جاء النص بوقوعه. والنص قد جاء بوقوع لا ما بدنا نستعجل شوية. الأصل نطاق البدع يقع لا يقع إلا ما جاء النص. وجاء النص بوقوع طلاق الحائض مع أنه بدعي. نعم. فنقول بوقوعه. أما إذا واحد طلق بكل الشروط لكنه طلق بلفظ ثلاث فلا يقع إلا طلقة واحدة. لما هنا بقى لو سمحتم؟ لأنه هيك الحديث كان يعتبر طلاق بلفظ ثلاث طلقة. النص وجود النص. موجز من جهة التفصيل مخالف للحكم الإلهي. الطلاق مرتان فإمساك بالمعروف أو تسريب إحسان. فقال لي بيطلق ثلاثا وين الإمساك؟ وين التصريح بإحسان؟ ما في. فلتت منه إذا طلق ثلاثا. فهمت علي شلون؟ نعم نعم. طيب كذلك نذكر كلام الأخ اللي سألكم من العقبة على الإمام الذي فيه بعض أمور منها أنه يحلف بغير الله أو يحلف حلفا شرك ومن ضمنه الطلاق. طبعا أنتم ما ذكرتم له أجبتم إجابة عامة على أنه ليس إن كان ليس المبتدع ما لم يكفر فهو مسلم يصلى خلفه من شبه ذلك. لكن هل تقرون على أن رفض الطلاق شرك كما ذكر في السؤال؟ لا الطلاق ليس مادة حتى يكون شركا. هذا معنى حكم شرعي. يعني هنا لا يدخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله. لا. لأنه كما تفضلتم ليس ليس بالذات. يا الله. طيب هنا كذلك في فرع للسؤال طيب لما حول إلى يمين؟ لأنه العمل بالنيات هو المقصود به اليمين. نعم. اللي هو معلق على شرط أو على شيء. إذا رحت إلى بيت أبوك تكوني طالع راحت هاي تطلق. لكن عندنا بالشرط معروف الشهاد لا بد من الشهاد كل طلاق. و ايوه. طب وهنا يعني عملية الإشهاد هنا بعد ما يتم اللفظ ويتم الاتفاق يأتي بالشهود ولا قبل أن يتكلم يأتي؟ لا بعد. يعني هذا الطلاق اللي ما قدم شهود يبقى طلاق معلق. بده يوقع ويجيب شاهدين. عرفت؟ نعم. شو تطلق ترجع له؟ هي ما ترجع له لأنه هي مرته. شو ترجع له؟ لكن الشيخنا هنا بالنسبة للفجر يعني ما أرفع يدي في القنوت في الفجر. لا ما أرفع يدي في القنوت في الفجر. لا ترفع بس ما لم يعمل. هذا من قبيل يعني متابعة الإمام ولا من قبيل؟ على أساس هنا أن السنن يعني على أساس أن هذا الأمر مش سنة لا يخرج عن الإمام فيه إلا أن كونه مش سنة. وقال على أساس أن هذا مثلا أمر معروف أنه ليس بسنة هذا القنوت أو هذا الدعاء، ألا يكون مسوغ له ألا يتبعه ولا من قبل النصوص العامة؟ ما للأسف ما سمعت يعني تفصيل أو يعني نسمعها إن شاء الله. صندوق حديد قديش تتخيلوا خيالات، صوروا صندوق حديد ثقيل خميل إلى آخره وعليه حراس وكذا إلى آخره، ومنظم الصيانة فيها تنظيم دقيق جدا، ممكن هذا تحقيقه، لكن خلي الدولة تسمع. هون العقدة، العقدة النظام الحاكم يحكم بغير الشرع، وهذه مصيبة المسلمين اليوم. نعم يا أبو أحمد. تسمح لي واحد من التاجر أو متاجر مطلع على حسابات السعودية، قال لي هناك بالمليارات في واحد العمال قال له خذ وسائل ربا الربا الضالات، قال لهم حطوهم بالمرة، حطوهم لهم مسكوا هذه جاب بيروت بيته ودع. انا كنت له والله برجمته، انا بعرفش هو لا ما برجمته الدولة ما شلون برجمته لازم ما يضع ماله البنك كثير ناس يعني فكروا انه دول ناس ملاح يعني بيحط المال في البنك وما بياخذوا، لكن ما عرفوا انه هو أعان البنك على معطي يا سيدي. نحن قبل ما نقول ما بيجود بنقول ما بيجود الأول. يعني في أموال يعني غير بنوك الآن مثلا، يعني شو حب البنوك الإسلامية يعني مثلا ما في طبيعة التجارة صاروا ما في طبيعة ما حكمنا هيك وحصل البضايا ما بصدر خليه جاملك مصائف كيف طريقة طب اتنى عرب بس تبشر طريقة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتاج. بس المهم الجشع والطمع وحب المال كما قيل حبك الشيء يعمي ويصم. الآن حب المال هو المسيطر على المال، ولذلك يغض النظر هاي مشية وهاي مشية وبلش يا رسول الله مثل عن الإسلام كلامكم الإسلام كله يسر، لكن يسره بتطبيق نظامه مش بمخالفته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله. أنا أذكر بهذه المناسبة حديثين شريفين يعتبران كالتفسير لهذه الآية الكريمة، ما أحوجنا نحن أن نتمثل الحديثين دول في حياتنا التجارية. خلينا نقول الحديث الأول قال عليه الصلاة والسلام كان رجل غني فيمن قبلكم، أتاه رجل فقال أقرضني 1000 دينار، قال هات الكفيل، قال الله الكفيل، قال هات الشهيد، قال الله الشهيد، فنقده 1000 دينار. طبعا انا لو بحكي الكلام هذا في غير المجلس راح يقول الحاضرون هذا رجل درويش هذا شلون ينقد 1000 دينار لا سند ولا شاهد ولا شيء بس الله. طيب الله راح يجرحكم من عباد الأرض ايش الدرويش هذا؟ لكن شوفوا النتيجة نقدوا 1000 دينار وتوعدوا على يوم معروف للوفاء. ورجل سافر في البحر يعمل بها الأذنان بدراته حضر اليوم الموعود وهو بعيد عن البلد بلد الدائم ماذا فعل؟ حماقة متناهية أكيد بالنسبة للنظام المادي. جاء إلى خشبة فنقرها نقرا وحفرها بدقة وحشاها مثل ما نحشي نحن البندقية بالبارود وسدها سدا محكما 1000 دينار ذهب سدا محكما وجاء إلى ساحل البحر وقال يا ربي أنت كنت الكفيل وأنت كنت شهيد أنا شوف عندي ورمى الخشبة في البحر. تقول لي تقول لي مو دروش ايه دروش ربنا عز وجل بقدرته التي لا تحد وعلمه المحيط بكل شيء يأمر الأموال هاي أن تأخذ الخشبة لبلد الدائن والدائن يخرج في اليوم الموعود ينتظر المدين ينتظر ما جاء رجل عارف ومشاوي. وإذا الخشبة تتلاعب بين يديه الأموال من مديره لأنه يومئذ ما في لا بترول ولا في بنزين ولا في أي شيء هذا وقودهم يلاقي مكسب يعني لكن المكسب اللي ما كان على باله أخذها وإلا هي وازنة أخذ لها بيته كسرها ور 1000 دينار ده شوي يوم يومين مش مذكور في الحديث. المهم جاء المدينة شوف الدروشي بقى تمامها تجاهل كل شيء ما فعل ونقلوا 1000 دينار أخرى الدائن بذكرني بالمثل العربي القديم إن الطيور على أشكالها تقع. رجل صاحب ذمة حكى له قصة الخشبة إنه أنا من يوم يومين مثلا خرجت استقبالك وإذا الخشبة أمامي أخذت الخشبة إلى 1000 دينار قال والله أنا هذا فعلته لما عجزت عن الوفاء بالوعد معك لجأت إلى الله عز وجل وأخذت الخشبة ودكيت 1000 دينار وعملت كذا وكذا. قال له بارك الله لك في مالك أعده إيه 1000 دينار في أحد بيعملها اليوم ما أحد عنده خبر الخشبة فيها 1000 دينار لو كبس عليها نوع يقولون عنده مين بيقول له بس هو راقب ربه عز وجل ولذلك رجع له 1000 دينار واكتفى بما اخذه بطريق البحر. فهذا بريء الهي مين يستحقه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه شو يقين. الله اكبر كجبار الراسيات. القصه الثانيه والحديث الثاني قال عليه الصلاه والسلام بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلاة من الأرض شول صحراء وإذا به يسمع صوتا من السحاب يقول للسحاب اسقي أرض فلان. هاي كمان أمر خالص معاني نسمع كلام يتكلم بآل الأرض من السماء روح يا سحاب اسقي أرض لا الأمدنة كان السحاب ماشي هيك حول هيك مشي رجل مع السحاب بيشوف العجوبة هيك، وإذا به يصل السحاب إلى حديقة والمطر ينزل على الحديقة هذه وما حولها طاهي ما في أي قطرة منها. أطلع على الحديقة وإذا به يجد العامل فيها صاحب الحديقة يعمل فيها يوجه النار من هون من هون سلم عليه باسمه الذي سمعه في السحاب، رد عليه السلام استغرب انه هو ليس من تلك القريه، ساله شو قصتك؟ قال له قصتي انا كنت مات فانا ازرعها ثم احصدها واجعل حصيدها ثلاث اشهر قسم وعيد الى الارض، قسم انفقه على نفسي وعيالي وقسم اتصدق به على الجيران والقرائن. قال فهو هذا، فنحن بدنا مؤمنين هذا الايمان حتى ربنا عز وجل يجعل مخرج. نحن مخرجنا البنوك الربويه هذه صايرنا والعياذ بالله، ونسأل الله عز وجل جميع المسلمين أولا أن يفقهوا دينهم، لأنهم كما قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وثانيا أن يعملوا بدينهم، لأن كثيرا منهم يصدق عليهم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فعسى الله أن يجعلنا من عباده المتقين. اسمح لنا يا أبو أحمد نمشي. أنا في مرة عني تاجر كان بلد مرحة مطلوبة، كنت أنا في أحد البنوك جالس عند مدير كان محمد طبعا تاجر توفي صار أمين عاصر أول كان مطلوبة من أجل زوء الحج خليل، أنا بعرف حج خليل عزيز يمكن بعد نصف جار زمان يعني كان تاجر حديقة. ايوه هذا اجى مرسول قال عن الغضبان وقال شو حاطين عندي ربا كنه سبعة مرسول كنه كان يبتع اعتماد يحط مصاري اعتماد، وانا هم انتبهت علي لانه ما عرف صديقنا يعني حتى صديق والد في فرق بينه وبين بنك البريطاني إلا بالاسم، وربما يكون أسوأ من بريطانيا. شخصين شخصين كل منهما يعصي الله عز وجل بمعصية واحدة، يعني واحد مثلا يسرق والثاني يسرق، أحدهما بيستحل السرقة بيقول هذه السرقة جائزة، هذا بيعترف انه هذه سرقة وحرام والله يتوب عليه، كلاهما مجرم مذنب، لكن هذا الثاني جبل واحد معروف بيقول انه السرقة والجائزة هذا ذنبه الدين. ليش؟ لأنه الذنب الأول عاملي يخالف الشرع عمليا، الذنب الثاني يخالف الشرع فكريا، وهكذا في كل الأحكام الشرعية. واحد بيأكل ربا يقول الله يتوب عليه، الثاني بيقول لك لا ما في شيء، بلا إلى التأويلات كثيرة مثلا، بلا في زمان اختلاف ولا لا يمكن الآن إلا إلى آخره، هذا الشر من الله. فأول خطوة للرجوع إلى الله عز وجل أن نعرف الحكم الشرعي، وهذه خطوة أن يؤمن بأن هذا الحق ما به قضاء. الخطوة الثالثة والأخيرة أن يطبق هذا الحكم، ما استطاع ذلك سنة. اليوم بنك إسلامي حضر على ورق في بنك إسلامي، بتروح بدك تشتري سيارة عنده أو آل يجيب لك يا من أوروبا أو لآخره بيقول لك هذه تكلف من أوروبا لهون كذا ألف دينار، نحن بدنا مرابحة بالمئة خمسة عشرة لهون لستة أشهر. قلت له إذا قلت له أنا ستة أشهر ما بقدر بدي سنة يتباع هذا اللي درجته، لكن رسولنا عليه السلام قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمامها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. شما هذا الحديث يقول رسول عليه السلام لعن اليهود لماذا؟ قال لأن الله عز وجل حرم عليهم شحوم، شحوم الحيوانات المأكولة في اللحم، الإبل البقر الغنم بيذبحوها بيأكلوها إلا الشحم. قال تعالى في القرآن الكريم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، من هذه الطيبات الشحم اللي الدين كله اليهودي روحه تطلع وراء المال اللي عم يضيعها، وصبر صبر بعدين داروا لك مثل ما بيعملوا اليوم بعض المسلمين. ماذا فعلوا؟ يقول الرسول عليه السلام حرمت عليهم الشحوم هيملوها، اي اخذوها وضعوها في القدور الضخمه وركبوا النار من تحتها فذابت، جملوها يعني ذوبوها يعني غيروا الشكل، من ان تغير الشكل من اجل الاكل، اما هو الشحن جعل لا يجعلها. وهكذا دور اللبس عم يتحلوا المال الحرام. نسأل الله. وها أبو أحمد لا ما كان يصلي وكان عليه وأصبح يصلي طبعا قراءة وفاته، هل الفترة اللي ما كان يصلي هل يجوز له قراءها تقديرا يعني مثلا سنتين صلاة يقضي مع كل وقت وقتها الثالث؟ مثل هذه الصلاة لا يمكن قضاءها، وهذا من الأوهام التي يعيش عليها كثير من الشباب التائب. ربنا عز وجل كما يعلم كل مسلم قال في القرآن الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، معنى موقوتا أي موقت الأول والآخر، وأوقات الصلوات الخمس معروفة عند عامة المسلمين، فالذي يصلي الصلاة بعد وقتها عامدا متعمدا كالذي يصلي قبل وقتها ولا فرق أبدا، لأنه في كل من الحالتين صلى الصلاة غير وقتها، فأدمت قبل الوقت أو أخرت بعد الوقت مثل ما رواه التركي أمشي بربا أمشي بربا أبدا. هو الفرق جاء من خطأ بعض أهل العلم قديما، وجدوا هناك فرق بين الاتيان بالصلاة قبل وقتها وبين الاتيان بالصلاة بعد وقتها، وجدوا فرق في بعض الصور فقاسوا عليها صورا أخرى. هذا البعض هو الذي نص عليه الرسول عليه السلام في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لا إلا ذلك. من نسي صلاة من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. رجع عن أمة الخطأ والنسيان كما قلنا في الحديث، رجع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. هذا النائم القلم مرفوع عنه. فإذا الآن ارتب الحكم الشرعي بالنسبة له، كذلك مثل الناس تماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. هذا الأصل بني عليه ذلك الخطا، هذا الاصل معناها في هناك وقت اضافي للوقت الاصلي. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، نام خرج وقت الصلاه، مشي خرج وقت الصلاه، ما قال للشارع لا ما عليك صلاه، قال له صليها حين تذكرها. قال بعضهم سابقا وعليه اليوم جماهير الناس مشايخ ومن دونهم، قالوا اذا كان المعذور امر بقضاء الصلاه فغير المعذور من باب اولى يؤمر بقضاء الصلاه. مغالطه حديثي. المعذور أمر بقضاء الصلاة رحمة به، لأنه غير قاصد معصية ربه. أما الذي كان مثل بجارته لهفه ولعبه إلى آخره، هذا ما يستحق هذه الرحمة. فكيف يقال قاتل متعمد على المخطئ؟ مثاله مثال قاتل العمد وقاتل الخطأ، هل يقاس هذا على الله؟ شتان ما بينهما. مع ذلك هذا الحديث فيه عبارة بتسد الطريق على أولئك المتأولين تأويلا خطأ. بل يصلي حين يذكرها لا كفارة لا إلا ذلك. يا واحد كما سأل أخونا آنفا، ما فعل صلاة الفجر إلا بعد الصلاة الشمس؟ سؤال. قال هذه الصلاة فاتت، وهلا أنا بدي روح الوظيفة، بدي الحق الدوام الرسمي، صليها بعدين. راحت عليه ليه؟ لأن الرسول عم يقول لا كفارة لها إلا أن يصليها حين يذكرها. شو معنى حين؟ وقت. أي أن الله عز وجل رحمة بهذا النائم أو الناسي مدت لهم الوقت المعروف إلى وقت الاستيقاظ وإلى وقت التذكر، لكن قال لهم انتبهوا إذا ما صليت بهذا الوقت الإضافي لا كفارة لا إلى ذلك. لذلك نحن نقول أي مسلم ابتلي برهة من دهره بإضاعة الصلوات عن أوقاتها المشروعة لا بعذر النوم والنسيان، وإنما باللهو عن طاعة الله بالدنيا، هذا أولا عليه التوبة إلى الله عز وجل توبة نصوحة. والتوبة النصوحة هو الندم على ما فات، والعجل على أن لا يعود، والإكثار من الطاعات. لذلك نقول لهذا الذي فوت على نفسه تلك الصلوات قلت أو كثرت فقد حرم أجرا كبيرا جدا، فلكي يعوض هذا الأجر مش عيد الصلاة واحد، إن كان يستطيع هذا التارك للصلاة